بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة المرسلات. والمرسلات أقسم بالرياح حين تهب، عرفا متتابعة يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس، فالعاصفات وبالرياح الشديدة الهبوب المهلكة، عصفا هبوبا شديدا، والناشرات نشرا، وبالملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء الله، فالفارقات فرقا، وبالملائكة التي تتنزل من عند الله بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام، فالملقيات ذكرا، وبالملائكة التي تتلقى الوحي من عند الله وتبلغه رسله، عذرا أو نذرا، إعذارا وإنذارا من الله إلى خلقه، لواقع لنازل بكم لا محالة، طمست ذهب ضياؤها، فرجت تصدعت، نصفت تطايرت وتناثرت، أقتت عين لهم وقت للفصل بينهم وبين الأمم، ليوم الفصل ليوم القضاء بين الخلائق. وما أدراك وما أعلمك، ويل هلاك عظيم، الأولين السابقين من الأمم الماضية، ثم نتبعهم الآخرين، ثم نلحق بهم المتأخرين المكذبين، كذلك مثل ذلك الإهلاك الفظيع بالمجرمين من كفار مكة، ويل هلاك وعذاب شديد، ماء مهين، ماء ضعيف حقير، وهو النطفة، في قرار مكين، في مكان حصين، وهو رحم المرأة، إلى قدر معلوم، وقت معلوم عند الله تعالى، فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه، لقادرون على الأشياء، ويل هلاك وعذاب شديد، كفاة وعاء جامعة، أحياء تضم على ظهرها أحياء، وأمواتا وتضم في بطنها أمواتا، رواسي جبالا ثوابتا، شامخات عاليات، فراتا عذبا سائغا، ويل هلاك ودمار، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، يقال للكافرين يوم القيامة سيروا إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، انطلقوا إلى ظل سيروا فاستظلوا بدخان جهنم، شعب قطع لا ظليل، لا يضل ذلك الظل من حر ذلك اليوم، ولا يغني من اللهب، ولا يدفع من حر اللهب شيئا، إن جهنم بشرر اسم جمع شررة، وهي القطعة المشتعلة من دقيق الحطب يدفعها لهب النار في الهواء، كالقصر كالبناء العظيم العالي، جمالة جمع جمالة، طائفة من الجمال، صفر سود يميل لونها إلى الصفرة، ويل هلاك وعذاب شديد، لا ينطقون، لا ينطق فيه المكذبون بكلام ينفعهم، يوم الفصل يوم يفصل الله فيه بين الخلائق، جمعناكم والأولين، جمعناكم مع الكفار من الأمم الماضية، كيد حيلة في الخلاص من العذاب، فكيدوني فاحتالوا وأنقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه، وعيون الماء الجارية، هنيئا سائغا، فبأي كتاب وكلام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.